مهم في حياتنا. يوم العيد؟ لا. يوم النجاح؟ لا. أي يوم إذن؟ هذا اليوم. لماذا؟ لقد رزقنا بمولود جديد. فرح حلو سكن البيت لما أنت إليه أتيت. فرح حلو سكن البيت لما أنت إليه أتيت. يا أجمل طفل في الدنيا أنت أمير إن ناديت. فرح حلو سكن البيت لما أنت إليه أتيت. أهلا بالقادم يتبدى في طلعته زهرا وردا. في طلعته زهرا وردا. كيف وأنت فقير جدا. كيف وأنت فقير جدا. كل البشر لنا أعطيت. فرح حلو سكن البيت لما أنت إليه أتيت. يا أجمل طفل في الدنيا. في الدنيا. أنت أمير إن ناديت. تجلس أمك وتناغي. تضحك أختك وتناجي. تجلس أمك وتناغي. تضحك أختك وتناجي. يسعى الكل لكي يرضي. يسعى الكل لكي يرضي. لو يا أغلى الناس بكيت. فرح حلو سكن البيت لما أنت إليه أتيت. يا أجمل طفل في الدنيا. في الدنيا. أنت أمير إن ناديت. يا من قد أبدعه الله في أحسن شكل سواه. في أحسن شكل سواه. ولنا في كرم أهدى. ولنا في كرم أهدى. أرأيت النعمة أرأيت؟ فرح حلو سكن البيت لما أنت إليه أتيت. يا أجمل طفل في الدنيا. في الدنيا. أنت أمير إن ناديت. ليكن عمرك عمرا حلوا. أحلى من أطباق الحلوى. ليكن عمرك عمرا حلوا. أحلى من أطباق الحلوى. في نظراتك أعذب نجوى. في نظراتك أعذب نجوى. ليتك تحيا أبدا ليت. فرح حلو سكن البيت لما أنت إليه أتيت. فرح حلو سكن البيت لما أنت إليه أتيت. يا أجمل طفل في الدنيا. في الدنيا.